إذن قبل الاحتلام وقبل المحيط طفل صغير شاب صبي صغير لا يدبر أمر نفسه. هذا الولد ماذا فقد؟ فقد أباه. فلا تأخذ هذا الأجر إلا إذا كنت في موضع الوالد من هذا اليتيم، تذهب إليه وترعاه وتتفقد أمره، إذا كان مريض تسعى لعلاجه، إذا كان في المدرسة تشوف الملفات بتاعته، أنت ولي أمر، تنزله بمنزلة الولد. إذا فعلت هذا كنت كافلا، لأن الكفيل بمعنى الحفيظ، مش رجل يرمي له مبلغ ولا يعلم عنه شيئا، لا لا شك أن هذا فيه خير، لكن لا يصل إلى هذا الفضل أن يكون هو والنبي صلى الله عليه وسلم كهاتين. حافظ الحجر يقول: وإن كان هناك فرق بين الإصبعين لكن ليس بينهما إصبع ثالث. وهذا دل على المتاخمة وعلى قرب ما بين هذا الكافر وما بين النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لما واحد يظلمك تقول حسبي الله ونعم الوكيل، اوعى تعمل حاجة، روح تتبلى عليه وتعمل تقرير والكلام ده. ليه؟ لأنك جعلت الله وكيلا، وهذا شرف لك أن يكون الله وكيلا، شرف لك. أنت لا يمكن تعطي توكيلا رسميا لخائن أو واحد تظن أنه هو ممكن يبيع أملاك، أبدا. لا تعطي عادة التوكيل إلا لرجل يحفظ لك حقك، سواء كان توكيلا مؤقتا أو خاصا أو عاما، ولا يتصور أن توكل خائنا أبدا. فما على أن تجعل الله وكيلك، فإنه سيستوفي لك يقينا أكثر من استيفائك لنفسك. فلما بتقول حسبي الله ونعم الوكيل تحقق من معنى اسم الوكيل. لو تحققت من معناه وملأ قلبك لتركت كل شيء له. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ايه اللي حصل لهم؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فهذا جزاء الوكالة. فأنت لا تحب ربك إلا إذا ربطت ما بين الأسماء والواقع لترى آثار الأسماء الحسنى في الدنيا. حدثني بعض الذين كانوا يوصلون أموال الزكاة إلى الفقراء، قال: ذهبت إلى بعض الفقراء في منتصف الليل، وكنا في الشتاء، ومنتصف الليل في الشتاء يعني لا يوجد أحد قط في الشارع. قال: ولما وصلت الأمانة للفقير حتى لا يراه الناس، لا يراني الناس وأنا أعطيه حفاظا على شعوره وإحساسه، قال: وأنا راجع إلى بيتي سمعت غطيط نائم، واحد شخص نائم وشخص. قالوا: كان الدنيا برد والجو مطير وفيه رعد وبرد، فلفت نظري هذا الغطيط، ولا يعني يصدر للمرء غطيط إلا إذا كان مستغرقا في هواء. قال: فتتبعت الصوت فإذا رجل متسول نائم على الرصيف وقد تدثر بملاءة ممزقة. أول ما تكون أنت بقى مهتم بربك وبتحبه وبتسعى لحبه، يوم على طول هذا المنظر تربطه على طول باسم من الأسماء: الرحمن. الرحمن بيرضع بالك ويعطيهم ولا يحرمهم. هذا الرجل استمتع بالنوم برغم بؤسه أكثر من الذي في بيته وعنده دفاية وعنده بطاطين، فقد استوى. باسم الرحمن هو الذي يرد عليه فإذا وقعت في مثلها، وقعت في ضائقة، تذكرت هذا الرجل المتسول، وتذكرت اسم الرحمن فيعطيك الأمل، تقول كما رحمه فيرحمك. فإذا أردت أن تحب ربك فراقب بعين التأمل أسماءه الحسنى، ثم ابحث لها عن مقتضى في هذا الكون، ولا بد أنك واجد إذا وظفت عقلك وذكائك. وهذا الأمر مضطرد، إذا أردت أن تحب أي شيء فانظر إلى صفاته، يهون عليك اتباعه والبذل في سبيله. فنبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا يجوز لك أن تضع واحدا في مقابله، كيف تحبه وكيف تحقق هذا الحق له فعلا؟ بأن لو قام الناس في صعيد واحد وأمروك بضد ما أمر، فإنك تفضل الهلكة على أن لا تعصيه. كيف تحقق هذا؟ انظر إلى شمائله صلى الله عليه وسلم، هل سبقه أحد في أي باب؟ أبدا. توهم أي باب من أبواب الفضائل يخطر على ذلك، ستجده في المقدمة. ونضرب لذلك الأمثال، فإن هذا يعين المرء على حسن التصور. في باب الوفاء مثلا، إذا استحضرت أن الغدر مر وسيء ولا تحتمله نفسك، عظمت قيمة الوفاء. فانظر إليه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ونحن سنمر على أبواب كثيرة، لأن لهذه المحاضرات نعينك على محبة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تحبه حب الاختيار، بمعنى لا تقدم قول أحد على قوله ولو كان فيه تلف نفس، ولو لم يكن لك فيه مصلحة البتة، لا يدفعك إلى سلوك هذا السبيل الصعب إلا الاختيار الذي دافعه الحب والإيمان. باب الوفاء ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة، حتى مع أعدائه. في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان قال: لم أشهد بدرا لا أنا ولا أبي. السر في ذلك، مع أنه كان موجود، السر في ذلك أن المشركين حصروه. إلى أين؟ قالوا إلى المدينة. فقالوا لهم: إنكم ستقاتلوننا مع محمد. قالوا: بل نحن متوجهون إلى المدينة. قالوا: لا نترككم إلا إذا أعطيتمونا العهد ألا تقاتلونا معه. فأعطوهم العهد على ذلك، ومضوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه ما جرى. فقال عليه الصلاة والسلام: وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وهم أعداء، وهم أعداء، وهم محاربون له. قال: وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضًا روى أبو داود والنسائي وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمن الناس جميعًا إلا أربعة رجال وامرأتين، قال: اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة، عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خفل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح. فأما عبد الله بن خفل فأدركه الناس متعلقا بأستار الكعبة فقتلوه، وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه، وأما عكرمة بن أبي جهل ففر إلى البحر فركب سفينة فهاجت ريح عاصف، فقال صاحب السفينة: أيها الناس، إنه لن تنفعكم آلهتكم هنا، أخلص. فقال عكرمة: لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجيني في البر غيره، لله علي إن أنجاني لآتين محمدا صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما. فجاء عكرمة فبسط يده للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وقبل منه. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة العامة، وكان عبد الله بن سعد بن أبي السرج اختبأ عند عثمان بن عفان رضي الله عنه. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم البيعة العامة، جاء عثمان بعبد الله، وكما تعلمون كان لعثمان حظوة عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يحبه ويقلبه. فلما جاء عثمان بعبد الله قال: يا رسول الله، بايع عبد الله. فرفع إليه بصره وخفضه وسكت. قال: يا رسول الله، بايع عبد الله. فسكت. بايع عبد الله. فبايعه بعد الثالثة، ثم التفت إلى أصحابه وقال: أليس منكم رجل رشيد؟ إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا أن يقوم إليه فيضرب عنقه. قالوا: يا رسول الله، وما أعلمنا بما في نفسك، هلا أومأت إلينا بعينيك؟ غمزلنا غمزة كده. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا ينبغي أن يكون لنبي خائنة الأعين. يا سلام على الوفاء، مثل هذا لا يحب، حب اختيار، مثل هذا لا يوالى، مثل هذا لا يستعجب المرء العذاب في سبيل نصر دينه. استحضر هذا، يمسك الله عز وجل بقوة على قوة لا يغلبك أحد. إننا مستضعفون الآن في الأرض، لا شك في ذلك، لكننا على يقين أننا سنغلب. هذه المسألة مسألة إيمانية محضة لا يصلح فيها الحساب، لأن معنى الملك، وانظر إلى كل طائفة من طوائف المؤمنين قبل ذلك تراها قلة، لكن مكن الله لها. في حديث ابن عباس في صحيح البخاري، حديث هرقل لما أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب، وحصل بين هرقل وبين أهل سفيان محاورة بشأن النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه، فكان من ضمن هذه المحاورة أن قال أبو سفيان، أن قال هرقل لأبي سفيان، قال له: أتباعه الضعفاء أم الأشراف الأغنياء؟ قال: بل الضعفاء. قال: يزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. فقال له هرقل بعدما أتم الأسئلة: لئن صدق ما قل ليملكن موضع قدمي هاتين. من اللي معاه؟ مستضعفون عضهم الفقر بناده. وتأمل هذا الاستضعاف في يوم بدر، 314 صحابي خرجوا لأخذ تجارة قريش، وما خرجوا لحرب. أفلت أبو سفيان بالعير وأرسل إلى قريش: لا عليكم، فقد نجوت بالعير. لكن تعست أمة على رأسها أبو جهل. فقال أبو جهل: لا، بل لابد أن نخرج. فنرد بدرا وتغنين القيام ونشرب وتسمع بين العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. وخرج مع 1000 رجل كانوا يأكلون 10 من الجمال في اليوم الواحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتسم مع أصحابه التمرات. ولما فرضت عليهم المعركة ما خرجوا للقتال أصلا، خرجوا لأخذ العير، لكن فرض الواقع عليهم القتال ولا بد ان يقاتلوا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الى اصحابه ثم رفع يديه الى ربه وبالغ في رفع يده والتذلل اليه حتى سقط برده عن منكبه وهو يقول: اللهم انهم جياع فاطعمهم، اللهم انهم عراة فاكسهم، اللهم انه ان تهلك هذه العصابه لا تعبد الله، اللهم انهم جياع فاطعمهم، عراة فاكسهم، عالة فاحملهم. هو دا وضعهم ودارت رحى الحرب، وكان الظفر للمؤمنين لسبب واضح وبسيط: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. من الذي يغلب إذا حاز إليه الملك؟ من الذي يغلبه؟ في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على طائفة من أصحابه وهم يتناضلون بالسهام، فقال: ارموا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان. فالجماعة الآخرين وضعوا النبات وقعدوا، قال: ما لكم؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ كيف نرمي وأنت معهم؟ يعني ما نستطيع أن نرمي ولا نغلب وأنت معهم. قال: ارموا وأنا معكم جميعا. لا يغلب أبدا طرف يؤيده الملك. إننا مستضعفون نعم، لكن سنغلب والله العظيم، سنغلب بإذن الله مع أننا ضعاف ولا نملك الشوكة، لكننا سنغلب. لكن المسألة تحتاج إلى انحياز كامل لله ورسوله حتى تضمن ولاء الملك لك، أن تنحاز بكليتك إلى الله. إنما هذا التردد، واحد عند يعمل الطاعة أول ما يقف عليه يمتلك الطاعة بمنتهى البساطة، فمثل هذا لا يغلب أبدا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا في كل باب تجده متقدم على الخلق جميعا، أمثل هذا لا يوالى؟ والله يا إخواننا لو درستم شمائله صلى الله عليه وسلم لغلبتم على حبه، أقول لغلبتم على حبه. لكن لو قدرتموه حق قدره ونظرتم في شمائله، كتب الشمائل مثل كتاب الترمذي، وهذا الكتاب اختصر مشيخنا الألباني حفظه الله وميز صحيحه من ضعيف، وكتاب أخلاق النبي لأبي الشيخ، وكتاب الأنوار للبغوي حسين بن مسعود، وهذا أوسع الكتب تقريبا، مع كتاب ما كتب المناقب الموجودة في كتب الصحيح والسنن، فكلها مستملة على وصف النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأبواب، حتى وصل الوصف إلى نعله. أنا على يقين أنك إذا أدمنت النظر في شمائله وواليته صلى الله عليه وسلم أنك ستحب نعله، ولا غرض ولا عجب. ففي حديث أم زرع، حديث الطويل المعروف، أن المرأة لما تزوجت أبا زرع فجعلت تصف أبا زرع وابنه وابنته وأمه وجاريته، وتسبق عليهم من أوصاف الكمال ونعوت الجلال. يقول الراوي في غير الصحيحين عند الزبير بن بكار، يقول: وجعلت المرأة تصف كل شيء حتى وصفت كلب أبي زرع. شوف من حبها في الرجل، وصفت الكلب من حبها في الرجل، لسان كلب بذكر أوصاف من يحب. فلذلك سنذكر فضائله صلى الله عليه وسلم في كل باب لتستعين بهذا العرض الصحيح على محبته صلى الله عليه وسلم، وأنه يستحق ألا تضع أحدا في مقابله. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.